ma me ne le d'accordo. Alla radio Skenderia 101.1 FM رمضانك أحلى. Yeah. صلوا معايا عالغالي ليلتنا نادية وقلوبنا هادية والنور عالدنيا مالي صلوا معايا عالغالي صلوا معايا معايا عالغالي. الإسكندرية تقدم عزيزي المستمع، أنت لا تحتاج إلى الكلمات لتترك أثرا في الدنيا، بل إلى الخير، إلى الحب وحسن الظن بالله. عندئذ ستكون نفسك عامرة بهذه القيم. نفوس عامرة يبحث عنها ويقدمها أحمد وهبة. أحبتي في الله، ذهب سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ذات مرة لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، وعندما وصل إلى الباب قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: تقدم يا علي. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: وكيف أتقدم عليك يا أبا بكر وقد قال فيك الرسول صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل أفضل من أبي بكر. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وكيف أتقدم عليك يا علي وقد قال فيك الرسول صلى الله عليه وسلم: زوجت خير النساء لخير الرجال، زوجت فاطمة لعلي. فقال علي رضي الله عنه أرضاه: وكيف أتقدم عليك يا أبا بكر وقد قال فيك الرسول صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: وكيف أتقدم عليك يا علي وقد قال فيك الرسول صلى الله عليه وسلم: يحشر علي بن أبي طالب مع فاطمة والحسن والحسين راكبين يوم القيامة، فيشير الناس إلى علي في الموقف ويقولون: من هذا النبي؟ فيقال لهم: ما هو بنبي، وإنما هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فقال علي: وكيف أتقدم عليك يا أبا بكر وقد قال فيك الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وكيف أتقدم عليك يا علي وقد قال فيك الرسول صلى الله عليه وسلم: إني مع علي يوم القيامة، فبقول الله لي يا حبيبي لقد اخترت لك إبراهيم خير والد، واخترت لك عليا خير أخ وصديق. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: وكيف أتقدم عليك يا أبا بكر وقد قال فيك المولى: والذي جاء بالصدق. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وكيف أتقدم عليك يا علي وقد قال فيك المولى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. وبينما هما يتجاذبان أطراف الحديث، إذ بالأمين جبريل عليه السلام يهبط على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، إن أبا بكر وعليا واقفان ببابك فقم إليهما. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يمينه وعليا رضي الله عنه من الجهة الأخرى، ودخل بهما إلى بيته وقال لهما: هكذا نحشر يوم القيامة، هكذا هم أصحاب النفوس العامرة، هكذا هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المشاهد التي لم ولن تنسى في اليرموك على أرض المعركة، يقول أحد الجنود المسلمين: يا أبا عبيدة، يا أمين هذه الأمة، هل لك حاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأبلغه عنك؟ وينظر القائد لهذا الجندي قائلا: يا أخ الإسلام، لعل الجهد أضناك، وإن شئت تراجع قليلا حتى تعود إليك عافيتك فتعود معنا لقتال العدو. وكان الجندي المسلم يلمح ما في سريرة أبي عبيدة من دهشة وظنون، فيقول بعزة وثبات وثقة ويقين: يا أبا عبيدة، إني والله تهيأت لأمري ورغبت في الاستشهاد في سبيل ربي، وأطمع أن يرضى ربي بي شهيدا في سبيله، فهل لك حاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأبلغها عنك؟ فقال له: يا أخ الإسلام، إن صدقت ما تقول فاقرأ محمد عن السلام وقل له: يا رسول الله، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وكان هذا الجندي المسلم من أوائل شهداء اليرموك. نفوس عامرة.